وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا ييسر ان شاء الله ونستفيد بالدرس باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الفصل: الحث الكهرومغناطيسي، او ببساطه شديده توليد الكهرباء عن طريق المجال المغناطيسي. هنبدا على طول بتجارب فارادي. جاب ملف ومعاه جالفانومتر صفر تدريجه في المنتصف. طبعا الملف ما فيهوش اي مصدر للتيار، والجالفانومتر مش هينحرف الا اذا كان معايا هنا مغناطيس، وبعدين وبدات احرك المغناطيس قربا او بعدا، او احرك الملف نفسه قربا او بعدا. طيب ايه اللي هيحصل؟ خلينا واحده واحده نتكلم على تقريب المغناطيس. وانا بقرب المغناطيس هينحرف المؤشر في جهه معينه، لما اجي ابعد المغناطيس هينحرف المؤشر في عكس الاتجاه. طب ايه اللي حصل؟ طبعا المغناطيس له مجال مغناطيسي، ودي خطوط المجال او خطوط الفيض. دلوقتي المغناطيس اذا كان ثابت فيعتبر لفات الملف موجوده في مجال ثابت. أثناء تحريك المغناطيس اللفات دي هتقطع خطوط الفيض. لما تقطع خطوط الفيض، الإلكترونات الحرة اللي موجودة داخل اللفات هتبتدي تتحرك، فالمؤشر بتاع الجلفانو هينحرف في اتجاه معين. لما يبتدي المغناطيس يتحرك في عكس الاتجاه هينحرف المؤشر في عكس الاتجاه، لأن اتجاه قطع خطوط الفيض هينعكس. طيب لاحظ فارادي انه بزيادة عدد اللفات هيزيد الانحراف، كمان بزيادة قوة المغناطيس هيزيد الانحراف، كمان بوضع قلب معدني داخل الملف. كل دي عوامل تؤدي الى زيادة الانحراف. بعد تجارب عديدة قدر يلخص القصة كلها، قال ان القوة الدافعة المستحسة المتولدة في هذا الملف تتناسب طرديا مع عدد اللفات، وكذلك مع المعدل الزمني لتغير الفيض. والصورة النهائية لقانون فارادي اهي: الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. ان طبعا عدد اللفات، دلتا فاي ام على دلتا تي معدل تغير الفيض. والاشارة السالبة بتاعت قاعدة لينز، هنتكلم عن الاشارة السالبة بس بعد ما نفصص القانون شوية. تعالوا نتكلم على الطرق اللي بيجي بها المسائل على قانون فارادي. دلوقتي تخيل نفسك ان انت اللي هتحط المسألة اللي معاك فيها الثلاث رموز دول. يا ريت يكون معاك ورقه وقلم عشان نبتدي نرص الافكار بتاعتنا. انا لما يكون عندي اي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي، وعايز اتخيل الافكار اللي ممكن تتجاب. تعالوا نمسك اول حاجه الاي ام اف. ايه الفكر اللي هو ممكن يجيبه؟ ممكن يطلبها مباشره وممكن يفكها. الاي ام اف تتفك باي ار، هيبقى اي التيار اللي هيمشي في اللفات، وار مقاومه السلك. طيب الاي نفسها ممكن تتفك يا جماعه، هتتفك بايه؟ دلتا كيو على دلتا تي او كيو على تي، والدلتا دي ساعتها غالبا بتتشال مع الدلتا تي الثانيه. طيب وكمان ممكن تتفك اكتر من كده، لانه ممكن يطلب عدد الالكترونات اللي مرت، هيبقى ان كيو الكترون على دلتا تي. طب والار ممكن تتفك برضو برو اي ال على ايه، يبقى الاي ام اف ممكن نلعب فيها كل الشغل دوت. طيب تعالى نتكلم على عدد اللفات. الشغل اللي مشهور فيها طول السلك على محيط اللفة. طيب اما الدلتا فاي على دلتا تي فيها شغل كتير جدا. اول حاجه الدلتا فاي يجوز انها تتفك ببي في دلتا اي بالراحه. تتفك بايه يا جماعه؟ ببي في دلتا اي. اصل الناس متعوده معظم الشغل بتاعنا يبقى دلتا بي في ايه. لا، خليني ابدا معاك بان ممكن يبقى بي في دلتا اي. بمعنى مثلا لو انا عندي مستطيل بس في ضلع متحرك وفي مجال منتظم وخلينا الضلع دوت اتحرك في هذا الاتجاه، فهتلاقي ان المستطيل مساحته بقى كانت كبيرة وبقت صغيرة، يعني حصل تغير في المساحة اللي بتقطع الفيض، في حين ان البي ظل ثابت. يبقى دلتا فاي ممكن في المثال ده تتفك ببي في دلتا ايه. ومثال تاني ممكن يكون عندي مجال منتظم زي مسألة في دليل التقويم وكان فيها ملف على شكل دايرة وبعدين ضغطناه من الجانبين، واديك المساحة قبل الضغط وبعد الضغط وتجيب لي الفرق بينهم، فهنا يجوز ان انا انزل اخر مرة دلتا فاي ببي في دلتا ايه. طيب بس الغالبية العظمى من المسائل بتتكلم على دلتا بي في ايه. طيب ودلتا بي بقى لما اجي اجيبها في المسألة ايه الاحتمالات؟ اولا ممكن اجيب لك كثافة الفيض تغيرت من 3/10 الى 5/10 مثلا، يبقى هتجيب لي ايه؟ 5/10 ناقص 3/10. طيب ممكن انخفضت الى النصف، انخفضت الى الربع. طيب في الفاظ شائعة بقى زي دار الملف ربع دورة او دار الملف 90 درجة او نزع الملف او اختفى الفيض. كل دول يا جماعة لما الملف يدور ربع دورة، يعني كان في الوضع دوت بقى كده، لما يدور الملف في ربع دورة او يدور 90 درجة او ينزع الملف او يختفي الفيض، ده معناه ان كان في فيض وبعدين وصل للصفر. يعني هنا هيبقى دلتا بي هتساوي، ما هو كان في بي وبعدين بقى صفر، يبقى دلتا بي هنا هيساوي بي. طيب وبعدين لو قال لي دار الملف نص دورة او دار الملف 180 درجة او قلب الملف او تضاعف الفيض، كل ده هيبقى دلتا بي بيساوي 2 بي. طيب كل دي افكار موجودة كتير في المسائل بتاعتنا، وان شاء الله يعني معظم الطلبة بتاعتنا متدربين عليها كويس. طيب الجزئية التانية هنتكلم على قاعدة لينز. قاعدة لينز الكلام فيها بيكون كالآتي. نص القاعدة بيقول يكون اتجاه التيار المستحس بحيث يعاكس التغير المسبب له. بمعنى الأول عايزين نفتكر لما التيار يمر مثلا ملف حلزوني بالشكل ده، لو مر في التيار هيبقى ده قطب وده قطب تاني شمالي وجنوبي. فمثلا لو انا جبت جلفانومتر صفره في المنتصف وجبت مغناطيس يقترب بقطبه الشمالي، ايه اللي هيحصل؟ اثناء تقريب المغناطيس هيمر هنا التيار بحيث يولد هنا قطب شمالي فيعمل تنافر. طيب يعني وانت بتقرب المغناطيس هيمر هنا التيار بحيث يعمل لك هنا ايه؟ تنافر. طيب لو انت جيت تبعده، لو انت جيت تبعده هينعكس اتجاه قطع الفيض، فهيمر هنا التيار في اتجاه عكس اللي فات فهيتعمل هنا قطب جنوبي. يبقى قاعدة لينز بتقول يكون اتجاه التيار المستحس دائما بحيث يعاكس التغير المسبب له وقاعدة لينز يا جماعة بتخلينا نحط إشارة سالبة في جميع القوانين بتاعة الفيض. طيب قاعدة لينز بيجي عليها أسئلة كتير وكان أقربها السنة اللي فاتت، هنشوف كده سؤال مشهور دلوقتي عليها. كان في حلقة معدنية مغلقة وحلقة تانية بس فتحناها، ورسم لي مغناطيس ومغناطيس تاني وبيقول لي المغناطيسين بيسقطوا سقوط حر، انهي مغناطيس فيهم هيصل للارض اولا؟ المغناطيس اللي عند الحلقة المفتوحة هيقترب ويمر ويسقط سقوط عادي، انما المغناطيس دوت لما يجي يمر قربا من الحلقة المعدنية ديت هيمر فيها طيار يا جماعة بحيث يولد هنا قطب شمالي فهيعمل تنافر فهيخلي سرعة اقتراب المغناطيس اقل شوية من السرعة العادية. طيب لما يعدي بقى، لما يعدي يبقى هيبتعد بالقطب الجنوبي فهيبقى الحلقة من تحت يتعمل فيها قطب شمالي هتحاول تعمل تجاذب، يبقى دلوقتي هتحصل عطلة بسبب الحلقة دي مرتين، مرة أثناء الاقتراب بسبب التنافر ومرة أثناء البعد بسبب التجاذب، فالمغناطيس ده هينزل بعد ده. طيب في سؤال تاني صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. ولو انه ده هيبقى على الحس المتبادل بس برضو هيدخل معانا في قاعدة لينز. الرسمة دي انا مش عايز الطالب يحفظ شكل معين ليها، انا رسمتها من غير ما افتكر هما يعني كانوا البطاريتين كده ولا لا، احنا هنتعامل معها عادي جدا. دلوقتي الطيار لو تتبعناه هنا هيمر كده فهيبقى في اللفات دي ماشي بهذا الشكل، يبقى لو بصيت صوابعنا يا جماعة يبقى هيتعمل هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي، يبقى هنا هيبقى في قطب شمالي وهنا قطب ايه جنوبي. بالنسبة للتاني هيمر الطيار في هذا الاتجاه، فلو بصينا عليه برضو هنلاقي صوابعنا كده مع اللفات ماشي، يبقى ده برضو القطب الشمالي وده هيبقى القطب الجنوبي. مرة تانية صوابعنا هي مع اللفات، ده مع القطب الشمالي، اما ده القطب الجنوبي. طيب المغناطيسين وضعهم بهذا الشكل، طب عايز مني ايه بقى؟ ماذا يحدث لإضاءة المصباح لحظيا عند واحد زيادة المقاومة R، اتنين نقصان المقاومة R؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تزود المقاومة R ايه اللي يحصل؟ اما زود R يقل التيار في الدائرة دي، وبعدين يبقى وكأنه مغناطيس يبتعد. مرة كمان تزيد المقاومة التيار يقل المجال يقل، يبقى هيعمل كمغناطيس يبتعد. طب لما الجنوبي يبتعد ايه اللي يحصل؟ لما الجنوبي دوت يبتعد عن ده هيتولد هنا يا جماعة طيار مستحس بحيث يعمل هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي. الله، يبقى هيبقى فيه هنا طيار مستحس ماشي في نفس اتجاه الطيار الاصلي، يبقى هنا هيبقى فيه زيادة مؤقتة في الطيار بتاع الدائرة ديت تسبب زيادة اضاءة المصباح. طيب ركز معايا في التانية عشان تأكد لك الأولانية. نقصان المقاومة R، لو نقصت المقاومة R ديت إيه اللي يحصل؟ لو نقصت R يزداد الطيار في دايرتها. طب لما الطيار ده يزداد يبقى يعمل الملف وكأنه مغناطيس يقترب. لما الطيار يزيد هنا يبقى هذا الملف هيعمل وكأنه مغناطيس يقترب، وما هيتولد هنا طيار مستحس. مش ده بيقترب بالجنوبي؟ يبقى هنعمل له جنوبي. يعني هيكون الطيار المستحس هنا يا جماعة عكس الطيار الأصلي، فهيسبب نقصان مؤقت لطيار الدائرة ديت، فتبتدي الإضاءة هنا تخفت وبعدين ترجع تاني عادية. يبقى أخد بالي الرسمة ديت لما أجي أتعامل معاها أول حاجة هحدد الأقطاب بتاعت ده والأقطاب بتاعت ده. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي مسائل كتير جدا بس بصراحة محتار أكمل المسائل ولا أكمل شرح، فخليني نتعامل مع الشرح شوية والمسائل شوية. الجزئية التانية حاجة اسمها الحس المتبادل بين ملفين، وببساطة شديدة ان انا عندي ملف هعمله على انه هو المغناطيس، والرسمة اللي فاتت كانت برضو شغلها على الحس المتبادل بين ملفين. ايه الحس المتبادل بين ملفين دوت؟ هجيب ملفين متجاورين الملفين متجاورين بهذا الشكل، وبعدين ازاي اخلي المؤشر هنا ينحرف بتأثير الملف الاخر؟ ده بنسميه ملف ابتدائي، وده بيبقى ملف ثانوي. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الاساسي ان اللفات دي امتى يتولد فيها طيار مستحس؟ لما تتعرض لمجال متغير. طيب لمجال ايه؟ متغير. طب يبقى انسى ده شوية، المهم دلوقتي تفكر ان انت ازاي من هنا تحصل على مجال متغير. المجال المتغير هنا هنحصل عليه بثلاث طرق. اول طريقة الملفين وضعهم ثابت لحظة غلق الدائرة، يبقى لحظة غلق الدائرة تؤدي الى ايه في الفيض يا جماعة؟ زيادة في الفيض، لان لما اقفل الطيار هيبتدي ينمو، فالفيض هنا هيبتدي يزداد. فدي هيمر فيها او هتتعرض لمجال متزايد. طيب وبعدين بعد شوية فهتلاقي المؤشر انحرف في اتجاه معين ثم هيعود الى الصفر تاني، لان دي ممكن تيجي سؤال لوحدها، ما الذي يحدث في لحظة غلق المفتاح هنا؟ لما اقفل المفتاح هنا هينمو الطيار فينمو المجال فينحرف المؤشر هنا في اتجاه معين، ثم بعد تمام وصول الطيار لنهايته العظمى يعود المؤشر الى وضع الصفر مرة اخرى. طيب عايز المؤشر يتحرك تاني، لحظة تقليل المقاومة يعني زيادة التيار. لو انت قللت المقاومة دي شوية يعني جبت لي الزلق هنا، ايه اللي يحصل؟ التيار هنا يزداد، يبقى المجال هنا هيزداد، يبقى المؤشر هنا هينحرف تاني برضو ثم يعود الى الصفر في نفس الاتجاه. خد بالك. طيب في لحظة تانية ممكن بقى لو مش عارف اعمل دي او دي اروح زائق الملف ده قربا من دوت، يعني تقريب الملفين برضو يؤدي الى زيادة في الفيض. طب مش احنا اتفقنا لما اجي ازود بالفيض وليكن مثلا هنا القطب الشمالي وهنا القطب الجنوبي، لحظات الزيادة كلها وكأني هنا بقرب الشمالي، فهيولد هنا شمالي وهنا جنوبي. يبقى الطيار هنا اذا كان في هذا الاتجاه يبقى الطيار هنا هيبقى في عكس الاتجاه. يعني يا جماعة لحظات زيادة الفيض اللي هي سببها حاجة من التلاتة تؤدي إلى تولد طيار مستحس في الثانوي بقى عكس اللي في الابتدائي، يبقى طيار مستحس عكسي. طب لو عكسنا كله هيتعكس الناحية التانية، يعني لو في لحظة الفتح هيؤدي إلى نقصان الفيض، طب ولحظة زيادة المقاومة يعني نقصان التيار برضه هيؤدي إلى نقصان الفيض. طب إبعاد الملفين هيؤدي برضو الى نقصان الفيض. ده كله هيخلي بقى نقصان الفيض، يعني وكأن الشمالي بيبعد، فهيولد هنا جنوبي ويولد هنا شمالي، فالتيار هيبقى ماشي هنا في اتجاه دوت، وهنا برضو هيبقى ماشي في نفس الاتجاه، نسميه بقى تولد تيار مستحس ايه؟ طردي. دي اسمها ظاهرة الحس المتبادل بين ملفين، وتعرفها هي التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين بسبب تغير التيار في احدهما، طبعا ملفين متجاورين او متداخلين. طيب يا ترى مقدار الحس المتبادل بين الملفين ده وتتوقف على المسافة بينهم، وجود قلب معدني داخل احدهم او كلاهم، حجم الملفين، عدد لفاتهم. طيب في قانون بيحكم هذه العلاقة، القانون بتاع الحس المتبادل EMF2 بيساوي سالب M دلتا I1 على دلتا T. في طالب سألني سؤال حلو قوي وقال لي يا مستر ممكن نخلي دي EMF S وديت M دلتا I B على دلتا T، باعتبار ان دي بتحصل في الملف الثانوي ودي بتحصل في الملف الابتدائي. قلت له الموضوع مش كده خالص، هو اسمه الحس من الابتدائي للثانوي ولا اسمه الحس المتبادل بين ملفين؟ اسمه ايه؟ الحس المتبادل بين ملفين، يعني كلاهما يؤثر في الاخر. يعني ما تفكرش ان الابتدائي فقط هو اللي بيأثر في الثانوي، ده الثانوي الاخر بيرد عليه. الله، هو مش الثانوي ده لما يمر فيه طيار هيولد مجال؟ طب ما هو مجاله هيرد بيه على الابتدائي. فلذلك اسمه يا جماعه ما اسموش حس من ملف الى اخر، اسمه الحس المتبادل بين ايه؟ ملفين. ولذلك نحط هنا بالارقام 2 و 1، ما نحطش ابتدائي وثانوي. طيب طب ليه حطيت الاي عند 1؟ لان هي اعتبرها خناقه وده اللي بدا، اللي طياره هيتغير، ها هيغير مجاله فيبتدي يولد في الاخر قوه دافعه. يبقى دلوقتي اذا تغير، بص الكلام يبدا ازاي، اذا تغير تيار احد الملفين المتجاورين، يبقى البدايه من هنا تغير التيار، يبقى ده رقم 1. فان الاخر لو رقم 2 بقى يتولد فيه قاف دال كاف مستحس، فعشان كده يبقى القانون ايه؟ EMF2 بيساوي سالب M دلتا I1 على دلتا T. طبعا عيب طالب ثالثة ثانوي دلوقتي يقعد بقى يمسك لي ورقة وقلم ويقعد يحفظ لي تعريف معامل الحس المتبادل بين ملفين. معامل الحس المتبادل بين ملفين، انت حضرتك تحط القانون كده، ما تقعدش تجيب ورقة وقلم، امال اعمل ايه؟ تسأل نفسك امتى ده بيساوي ده؟ لما ده يكون بكام؟ بواحد. يبقى معامل الحس المتبادل بين ملفين يقدر بالقوة الدافعة المستحسة المتولدة في أحد الملفين عندما يتغير تيار الآخر بمعدل 1 أمبير في الثانية. طب وحدة قياسه مشهورة جدا اسمها إيه؟ الهنري، وبتساوي فولت ثانية على أمبير. واخد بالك من إشارتي؟ فولت ثانية على أمبير، يبقى فولت ثانية على أمبير وبيساوي إيه؟ الهنري. طب عايز أعرف الهنري، اسأل الام امتى انت بواحد هنري؟ يقول لك لما ده يكون بواحد وده يكون بواحد، يبقى تحكي الحكاية كده، الهنري هو الام لما ده بواحد وده بواحد، يبقى الهنري هو معامل الحس المتبادل بملفين، والذي اذا تغير احد او طيار احدهما بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في الاخر قوة دفع مستحسة قدرها 1 فولت. اخر مرة، الهنري هو معامل الحس المتبادل بملفين متجاورين او متداخلين، إذا تغير تيار أحدهما بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في الآخر قوة دفع مستحسة قدرها 1 فولت. طيب في أجهزة يبنى عملها الحس المتبادل بين ملفين، طبعا أشهرها المحول. عندنا الركن اللي جاي بعد كده، خليني أدي سؤال مشهور قوي برضو على الحس المتبادل بين ملفين، وهو سؤال امتحان. رسم لي ملفين متجاورين، حط هنا بطارية وهنا مفتاح، وحط لي معاهم أميتر، وبعدين وهنا جلفانو صفر في المنتصف، وبعدين بيقول لي ما الذي يحدث لكل من الجهازين المؤشرين بتوعهم عند غلق المفتاح. هقول له لما أقفل الأميتر هيزيد وبعدين هيثبت لأن التيار هيمر ويظل يمر. طب بالنسبة للمؤشر بتاع الجلفانو هينحرف وبعدين ثم يعود إلى الصفر. طب ليه هيعود إلى الصفر؟ ما هو انحرافه هيبقى بسبب نمو المجال. طب المجال هينمو ويثبت، فده لما يتعرض لمجال ثابت يعود مؤشره مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الصفر. يعني خد بالك، لأن في طلبة بتكتفي بكلمة إيه؟ إن ده هينحرف وده هينحرف، لا أنا عايز ما بعد الانحراف، ده هينحرف ويثبت، ده هينحرف ويعود إلى الإيه؟ الصفر. طيب إيه اللي هيحصل بالنسبة للملفين برضو لو زودنا قلب من الحديد المطاوع؟ لو زودنا قلب من الحديد المطاوع ده هينحرف ويصل إلى نفس القيمة، ولكنه هيتأخر شوية لأن الحس الذاتي هنا هيزداد، بس ده انحرافه هيكون أكبر، يعني الجلفانومتر هينحرف بمقدار أكبر شوية ثم يعود إلى الصفر. طب ليه انحرافه هيبقى أكبر؟ لأن القلب المعدني لما يبقى موجود بيزيد من عملية الحس، لأن معامل نفاذيته كبير فهيزيد من معدل قطع الفيض. طيب بالنسبة لمسائل الحس المتبادل بين ملفين، لما تيجي مسألة حس متبادل بين ملفين تحط قانون الحس المتبادل جنبيه قانون فرادي، تلقى المسألة اتحلت من خطوة واحدة. هقول تاني، لما تيجي مسألة حس متبادل بين ملفين هتحط قانون الحس المتبادل جنبيه قانون فرادي على طول، لأن قانون فرادي خد بالك هو الأصل، يعني المسألة هتتحل بالقانونين جنب بعض في معظم الأفكار. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي بعد كده اسمه الحس الذاتي لملف، الحس الذاتي لملف. وقلنا في تجربة هتبين الكلام دوت ببساطة شديدة، هتجيب ثلاث أسلاك متساويين في الطول ومن نفس المادة ومن نفس مساحة المقطع، تخلي واحد فيهم مستقيم وتخلي الآخر ملفوف لف حلزوني وتخلي الثالث ملفوف لف حلزوني على قلب من الحديد، وتوصل طرفي كل واحد فيهم ببطارية تمام ومعها مصباح، وتبتدي تقارن بين سرعة إضاءة المصباح لحظة الغلق. هتلقى في السلك المستقيم أول لما تقفل الإضاءة هتصل إلى القيمة العظمى فورا، في الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي الإضاءة هتتأخر شوية، الملف الحلزوني ذو القلب المعدني الإضاءة هتتأخر شويتين. وده سؤال مشهور، علل نمو التيار في ملف حلزوني قلبه هوائي أبطأ من نموه في سلك مستقيم، ونموه في قلب في ملف حلزوني قلبه معدني أبطأ من نموه في الاثنين. يعني هقول تاني السؤال، نمو التيار في سلك مستقيم أسرع من نموه في ملف حلزوني قلبه هوائي أسرع من نموه في قلب حلزوني ذو قلب معدني. طيب إيه السبب؟ هقول له التيار عندما ينمو في السلك المستقيم لا يعاني إلا من المقاومة الأومية فقط، سلك مستقيم التيار هيعاني من المقاومة الأومية. طيب الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي تعال نشوف يحصل إيه. الملف الحلزوني لو مشينا ورا التيار لما مر التيار في أول لفة اعتبرها ملف دائري اتمغنطت عملت مغناطيس، فالمجال بتاعها أثر على باقي اللفات وكأنه مغناطيس يقترب يا أخوانا، لأن هو عمال ينمو. يعني عند مرور التيار في اللفات تتمغنط اللفات وينشأ عنها مجال مغناطيسي يؤثر على باقي اللفات اللي لسه ما وصلهاش التيار فيستحسها على توليد تيار، يا ترى عكسي ولا طردي؟ اعتبرهم متبادل بقى بين ملفين بس جوه نفس الملف. التيار جاي ينمو يبقى عامل كأنه مغناطيس بيقرب فهيطلع له تيار مستحس، تيار مستحس ذاتي عكسي. يبقى اقول تاني، علل يتأخر نمو التيار في الملف الحلزوني، اقوله لان عند مرور التيار في اللفات الاولى تتمغنط هذه اللفات وتؤثر على باقي اللفات وكأنها مغناطيس يقترب منها، فيتولد في هذه اللفات تيار مستحس ذاتي عكسي عكس الاصل بقى، فهيعوقه ولا هينقصه؟ خد بالك بقى من الكلمتين، يعوقه غير ينقصه، يعوقه يعني اعاقه مؤقته، ينقصه يعني هيفضل مستديم معاه. والله في حال ان التيار المستمر هو اللي داخل يبقى التيار المستحس الذاتي العكس ده هيعوقه، بس هيعوقه هيعطله شويه بس بعدين هيوصل لنفس الشده. بمعنى في المثال اللي فات انا قلت لك السلك المستقيم والسلك الحلزوني نفس المقاومه الاوميه ماشي، واللمبتين اللي معاهم نفس النوع والبطاريتين نفس النوع فهيوصلوا لنفس الاضاءه خد بالك، بس المستقيم هيوصل لنفس الإضاءة على طول والحلزوني هيتأخر شوية بس برضه هيوصل لنفس الإضاءة، يعني شدة التيار العظمى سواء سلك مستقيم أو سلك حلزوني هتبقى متساوية. أمال ده اللي هيحصل بس تأخير شوية. والرسم البياني بيقول ده، الرسم البياني بتاع نمو الطيار هنا، ادي الطيار اهو، وادي الزمن. الطيار هينمو بسرعة في الاول وكأنه سلك مستقيم، بس بعدين لما يبدأ يطلع له حس ذاتي يبدأ يعطله ويأخره، فيبتدي ياخد كيرف كده. يبقى المنطقة دي بنسميها زمن النمو. ماشي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو حطينا قلب معدني، التيار المستحس الذاتي العكس ده هيقوى، فالعطلة هنا هتزيد. طيب بيحدث نفس الشيء أثناء الانهيار، خليك معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أثناء الانهيار لما تبتدي تفتح المفتاح بتاع اللي فيه دايرة فيها سلك مستقيم، بينهار التيار فورا. طب الدايرة اللي فيها الملف بقى، بص يا سيدي، التيار بينهار في اللفات، وهو بينهار في اللفات يعمل كمغناطيس يبتعد. يعني المجال بتاعه بينكمش، فاللفات اللي بقى اللي انتهى منها التيار وكأنها تتعرض لمجال، مش وكأنها، ده بيحصل، تتعرض لمجال مغناطيسي يبتعد عنها، فيولد فيها تيار مستحس طردي وكأنه هيجري ورا التيار الأصلي. فبعد انتهاء الأصلي يظل هذا التيار المستحس الطردي لفترة بعد زوال التيار الأصلي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حاولها لك تاني، علل. يكون انهيار التيار بطيئا في الملف الحلزوني. طب ليه؟ هقول له لأن عند انهيار التيار الأصلي اللي بيحصل يعمل وكأنه مغناطيس يبتعد عن باقي اللفات، فيولد في هذه اللفات تيار مستحس ذاتي طردي في نفس الاتجاه. هذا التيار يبقى لفترة بعد زوال التيار الأصلي، خد بالك. والتيار المستحس الطردي برضه لما يجي ينهار هيولد التيار مستحس طردي تاني بس أقل منه شوية، والتالت، وهكذا. فهيبقى فيه يعني التيارات مستحسة طردية ورا بعضها كده تعمل زي ديل للتيار، فيبقى التيار لفترة. لذلك لما نيجي نرسم الانهيار، بص، ترسم الانهيار سريع وبعدين يبطئ شوية في الآخر. ده هيبقى زمن الانهيار. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحس الذاتي نستطيع التحكم فيه، زيادته ونقصانه، عن طريق التحكم في الشكل الهندسي للملف وعدد لفاته ووجود قلب معدني ولا عدم وجود قلب معدني. طيب وممكن الغيه، ازاي تلغي الملف، تلغي سور الحس الذاتي لهذا الملف؟ قال لي الف ولف مزدوج. ازاي؟ تلف السلك وترجع بيه تاني، يعني يبقى المنظر عامل كده، ويبقى الطيار في احد السلكين رايح وفي التاني جاي، ده اسمه لف مزدوج. ويقول لي علل، تلف اسلاك المقاومات العياريه لفا مزدوجا. اقول له تلاش الحس الذاتي، يقوم قايل لي علل، عندما تلف الاسلاك لفا مزدوجا يتلاشى الحس الذاتي. وما اقول له لان اتجاه التيار في احدهما يكون عكس الاخر، فيكون اتجاه المجال في احدهما عكس الاخر، فتكون محصلة المجال صفر، فلا يكون هناك حس ذاتي. طيب عايزين تجربة توضح اثر الحس الذاتي، تجربة توضيح اثر الحس الذاتي. هنجيب بطارية 12 فولت او 9 فولت او 6 فولت ومعاها مصباح نيون عايز 180 فولت عشان ينور، فمستحيل طبعا ان البطارية هتنور. وبعدين هنبتدي نجيب ملف هنوصله على التوازي مع المجموعة، وبعدين التيار لما نقفل ويمر التيار لن يحدث شيء. طب وبعدين لحظة الفتح بقى ايه اللي حصل؟ لحظة الفتح تحصل هنا إضاءة لحظية. طب ازاي إضاءة لحظية وانا معايا بتاع 9 فولت ودي عايزة 180 فولت؟ الكهرباء جت من هنا، حصل إضاءة لحظية، وهنا شرارة كمان، يعني كهرباء جامدة جدا. طيب فسر الإضاءة ليه ما حصلتش لحظة الغلق وحصلت لحظة الفتح؟ هقول له لحظة الغلق ينمو التيار الأصلي فيتولد في الملف تيار مستحث ذاتي عكسي فيجعل النمو بطيئا، يبقى وكأنه مغناطيس يقترب ببطء من اللفات، فيكون قاف دال كاف المستحثة الذاتية العكسية صغيرة لا تقوى على إضاءة المصباح. طب لحظة الفتح ينهار التيار الأصلي فتتولد قاف دال كاف مستحثة طردية، فيكون الانهيار أسرع، أسرع من النمو، فيعمل كمغناطيس يبتعد بسرعة، فلما المغناطيس يبتعد بسرعة تكون قاف دال كاف المستحثة المتولدة أثناء الانهيار أكبر من اللي كانت متولدة أثناء النمو، فتبقى قاف دال كاف كبيرة جدا، فتحصل إضاءة لحظية وتحصل شرارة. طيب أما عن قانون الحس الذاتي، قانون الحس الذاتي EMF بتساوي سالب L دلتا I على دلتا T. عايز أعرف L لو معامل الحس الذاتي، L هي الـ EMF لما ده يكون بواحد، يبقى معامل الحس الذاتي لملف يقدر بالقوة الدفع المستحسة المتولدة في الملف إذا تغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية. طيب يقاس بالهنري، يبقى الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف، الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف، إذا تغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد فيه قاف دال كاف مستحسة قدرها 1 فولت. طيب هننتقل بعد كده لمسألة بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. المسألة هتبقى تجمع الفصل 9 والفصل 10. المسألة بطارية وده مربع اسمه A B C D ومرسوم هنا بالضبط 3 أمبير، ومرسوم هنا تيار شدته 4 أمبير، والمسافة ديت 20 سنتي، وطول ضلع كل واحد من دول او طول ضلع المربع 30 سنتي. ايه المطلوب؟ المطلوب القوة التي يؤثر بها السلك على المربع. بالراحة كده انسى السلك شوية، لما تيجي تبص هتلقى الدايرة هو جايب لي قيمة تيار واحد بس اللي هو 3 أمبير. طيب ما هو الكهرباء لما هتمشي هتمشي كده وكده اهو، طب يا ترى التيار اللي هيمر في الأضلاع دي كام؟ في طالب يتسرع ويقول 3 أمبير، يبقى هنا 3 أمبير، لا واحدة واحدة. ايه طول اي دي؟ طول ضلع واحد. طب المسار اي بي سي دي طول ضلعه او طوله 3 أمثال طول اي دي، واحدة واحدة. طالما طول المشوار ده قد طول المشوار ده 3 مرات، تبقى مقاومة المشوار ده قد مقاومة المشوار ده برضو 3 مرات، يبقى التيار اللي هيمر هنا 1/3 التيار. يعني التيار هنا هيبقى 1 أمبير، ايوه. وعايز تقتنع بس هي فيها فكر شويه، ان هو مش حاطط هنا ار وهنا ار وهنا ار. لو هو كان حاطط لك هنا ار وهنا ار وهنا ار وهنا ار كنت انت على طول هتاخد بالك تقول يبقى المقاومه هنا ار مر فيها 3 أمبير، تبقى المقاومه 3 ار هيمر فيها امبير واحد. بس هنا مش محطوطة ديت، فانت هتتعامل معها بطريقة ان المقاومة تتناسب طردي مع طول السلك. يبقى دي اول خدعة في المسألة، ان التيار اللي معدي هنا 3 امبير واللي معدي هنا 1 امبير. يعني طيب ماشي 1 امبير. طيب هو بيقول لي بقى عايز القوة اللي بيأثر بيها السلك على المربع. طب واحدة واحدة، انا فاكر ان احنا اخدنا ان لما يكون عندي سلكين متوازيين بتنشأ بينهم قوة، بتنشأ بينهم قوة مغناطيسية. طيب القوة المغناطيسية ممكن تبقى تجاذب او تنافر. طيب ده سلك وده سلك بيوازيه والطيار في نفس الاتجاه، يبقى قوة تجاذب. يبقى اول حاجة السلك هيجذب هذا الضلع، ماشي. طب يا ترى ايه تأثيره على الضلع AB؟ الضلع AB مجاله كده يا جماعة، ملوش دعوة بمجال ده، يعني الضلع AB مش هيتأثر بقوة، كذلك الضلع DC. امال انهي ضلع اللي هيتأثر؟ الضلع ده كمان اللي هو AD هيتأثر اخر بقوة تجاذب برضه. طب انا عايز محصلة القوة، طب اعمل ايه؟ هجيب القوة بين ده وده لوحدهم، والقوة بين ده وده لوحدهم، هسمي دي F1 عشان ما اتلخبطش و F2. طيب يبقى F1 فاكر القوة بين سلكين، ميو I1 I2 L على 2 باي D، دي اسمها القوة ما بين سلكين. ويلا عوض، دولة 2 × 10^7. الايين، الايين اللي عندك كام وكام؟ 4 و1. طب والال، الطول ده 30 سنتي يعني 30 من 100، على الدي البعد اللي هنا كام؟ 20 سنتي يعني 20 من 100. طيب هتطلع القوة بقيمة معينة. طيب واروح جايب F2 برضو، هتبقى برضو بنفس القانون، ميو آيين L على 2 باي D. عوض معايا، يبقى دول يختصروا إلى إيه؟ 2 × 10^7. طب الآيين المرة دي كام وكام؟ لا المرة دي 4 و3. طب والL برضو 3/10. طب والدي المرة دي هتبقى 50 من 100. واحسب القوة، وتبقى المحصلة بقى، المحصلة هتساوي F1 زائد F2 لأن هما في نفس الاتجاه. طيب نفس المسألة وكان فيها فكر تاني عايزين نكمله برضو عشان ناخد الفائدة كاملة. أعاد رسم الدايرة، بس هو رسم المربع الأول، هو نفس المربع بس انا صغرته شويه عشان المساحه بتاعت السبوره. A B C D ماشي، واعاد التوصيل بطريقه اخرى، ادي البطاريه اهيت وقام موصل كده، وبعدين وما ادانيش بقى طيارات خالص، وده زي ما هو. قال لي بقى عايزين القوه، هنشوفها ازاي القوة. مش هيبقى فيها شغل تاني، الشغل هيبقى هنا في الطيار. يا ترى الطيار هيبقى كام هنا وهنا؟ طالب يقول لي استاذ مش هو دي 3 امبير وده 1 امبير، يبقى العمومي كان 4 امبير. اقول له 10/10. يبقى يقول لي يبقى هنا العمومي 4 امبير، يبقى يتفرع لان دي زي دي 2 و2. اقول له كده 0/10. خد بالك الطيار هنا 4 امبير، ماشي، هنا مش هيبقى 4 امبير. يقول لي ليه يا استاذ ما هي نفس البطارية. اقول له طب كمل، نفس البطارية بس الار توتال هنا غير هنا. يبقى بالراحة بقى هرجع للدايرة الاولى واقول الفي باتري هنا اسمها في باتري، والاي هنا كان بكام؟ كان باربعة. طب والار توتال هنا بكام؟ بص هنفترض ان المقاومة الدراع ده ار، ودول 3 ار. يعني R في 3R على R زائد 3R يعني 4R. هتروح شايل ايه؟ ال R مع ال R، يطلع R total ب 3 على 4R. كام؟ يبقى محصلة الأرات هنا 3/4 R. طب يلا هنا V باتري نفس ال V باتري. I total معرفوش لسه. طب R total، بص يا سيدي، مش الدراع ده هيبقى 2R؟ أيوه. والدراع ده هيبقى 2R. طب 2R و2R توازي، يبقى R واحدة، يعني R total هنا هنسميها R. طب يبقى I العمومي يتجاب ازاي؟ بص كده بمنتهى الهدوء، يبقى V battery 1 بيساوي V battery 2. تمام. طب V battery 1 هتعوض عنها ايه؟ ب I total في R. طب I total الاولانية كانت كام؟ كانت ب4. طب ومحصلة المقاومات كانت 3/4 R. طب V battery 2 ال I total معرفهاش، طب ومحصلة المقاومات كانت ايه؟ R. هتشيل ال R مع ال R والأربعة مع الأربعة، الله، يبقى الطيار هنا هيصبح 3 أمبير بس. وبعدين يلا نستوعب، مش هو المقاومة هنا كانت 3/4 R، وبعدين بقت R كاملة، يعني المقاومة زادت، لازم الطيار يقل، وبعدين نسبة وتناسب، المقاومة كانت 3/4 بقت 4/4، يبقى الطيار كان 4 هيبقى 3، الطيار العمومي هنا هيبقى كام؟ 3 أمبير. فقوم يمر هنا طيار 1.5 أمبير، وهنا طيار 1.5 أمبير، وبعدين تتعامل مع القوة عادي بنفس الطريقة اللي فاتت. يعني التركة في المسألة ديت كانت في شغل الايه؟ الفصل التاسع. خلونا نرجع تاني نكمل بقية شغل الفصل 11، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي اتكلمنا على الحس الكهرومغناطيسي عموما، والحس المتبادل بالملفين، والحس الذاتي. الجزئية اللي جاية هنتكلم عن قاعدة اليد اليمنى لفليمنج، بس الاول في تجربة بسيطة جدا بتقول اشرح تجربة عملية لتوضيح او لتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية اشتغل ازاي؟ أول حاجة أجيب مجال منتظم، وبعدين أحط هنا ساق معدنية، ويفضل تبقى سميكة شوية عشان خاطر مقاومتها تبقى قليله. طيب وده سلك وده جلفانو، صفر في المنتصف. طبعا خطوط المجال اهي. ويجي سؤال هبدا بيه، يقول لك علل قد يتحرك سلك مستقيم في مجال مغناطيسي وبالرغم من ذلك لا يتولد فيه تيار مستحس. بص لي هنا، ازاي تعرف تخلي السلك ده يتحرك ها من غير ما ده ينحرف؟ حرك موازي، وكانك ماسك سكينه ودي فتل، اوعى تقطعها، اكن دي فتل اللي هي خطوط المجال، وان السلك ده سكينه المفروض تتحرك من غير ما تقطعها. تتحرك ازاي؟ موازي. ايوه، يبقى السلك اللي هيتحرك في مجال وبالرغم من كده مش هيتولد فيه قوه دافعه، ده اكيد بيتحرك موازي. طيب طب عشان بقى يتولد فيه قوة دافعة يقطعها، يتحرك لفوق أو لتحت. يبقى هي دي تجربة تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. طيب إلى أين يكون اتجاه التيار المستحس؟ طبعا قاعدة اليد اليمنى لفليمنج هي اللي هتحدد الموضوع. بشتغل ازاي؟ بقوله طبعا ايديا اهي، صباعي دوت مع المجال، صباعي دوت مع الحركة، باقي الاصابع الوسطى ده بيكون مع التيار في المنظر اللي قدامي دوت. هفترض ان انا بحرك لفوق يا جماعة، وعايز اجيب اتجاه التيار المستحس. المجال اهو من الشمال للجنوبي، الحركة لاعلى، هيكون التيار الى داخل السبورة، يعني هيبقى في هذا الاتجاه. مرة كمان، ده اتجاه المجال، وخد بالك ان انا بعمل صوابع صباع صباع، ما حدش بيعمل ايده ثلاثه مره واحده، لا، ده المجال وده الحركه، فيكون التيار الى الداخل. طيب يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه، واتكلمنا عن قاعده اليد اليمنى لفليمنج. بس تكتب ازاي؟ لما اقول لطالب عرف قاعده اليد اليمنى لفليمنج، ما يقوليش الاستخدام بس او الطريقه بس، يقول الاثنين. اقول له يقول تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحس ويسكت، لا، تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحس المتولد في مين؟ ليه؟ المتولد في سلك مستقيم يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، ماشي. الطريقة ازاي؟ اقول له نجعل اصابع اليد اليمنى الابهام والسبابة والوسطى متعامدة على بعضها، بحيث اذا اشار السبابة للمجال والابهام للحركة فان الوسطى هو الذي يحدد اتجاه التيار المستحس. طيب تعيين قيمة هذه القوة الدافعة هعينها ازاي؟ هستخدم برضو قانون فارادي، ودي ليها استنتاج، وممكن قوي يجي في الامتحان يقول لي استنتج قاف دال كاف المستحسة المتولدة في سلك. اسهل رسمة، بس انا عايز ارسم رسمتين كده عشان الناس بس الموضوع يبقى واضح بالنسبة لها. ده مربع ناقص ضلع، وده قطب شمالي وده قطب جنوبي. يعني المنطقة دي يا جماعة فيها مجال ثابت في هذا الاتجاه، طيب، وفي هنا ساق معدنية. الساق معدنية دي هتنزلق من هنا لهنا، فأثناء انزلاقها ايه اللي هيحصل؟ هتقطع خطوط الفيض، فيتولد فيها قاف دال كاف مستحسة. بس الرسمة اللي في كتاب الوزارة مش كده. أنا عايزك بس، أنا رسمت دي عشان تتخيل معايا صح. الرسمة هتيجي إزاي؟ وكأنك تنظر من أعلى. لو أنت باصص من فوق هيبقى الوضع شكله إيه؟ هتشوف المربع ناقص ضلع ده كده. تخيل معايا صح، أنت باصص من فوق. وهشوف الساق المعدنية دي كده. طب والخطوط هشوفها عمودية للداخل، طبعا انا مش هشوفها لانها وهمية، بس هتخيل انها عمودية للداخل. فترسم ايه بقى؟ اكسات. وزي ما قلت قبل كده، لما تيجي ترسم المجال من فضلك راعي انه مجال منتظم، فترسم الاكسات دي على مسافات متساوية وما تزهقش. قلت والمفروض ان ده هيتحرك في هذا الاتجاه، لو طالب شاطر وانا ما اديتوش طريقة الاستنتاج بس هو شاطر وكان مركز معايا في اول الحصة وقلت له هات لي قاف دال كاف المستحسة، هيروح فورا جاري على قانون فارادي بيقول لي اي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. ويقول لي يا استاذ ما فيش هنا ان، اقول له ماشي شيلها. اي ام اف هيساوي سالب الدلتا فاي، هيقول لي هنا المجال ثابت واللي اتغير هو المساحه بهذا المقدار. اقول له مظبوط، ما المساحه كانت كبيره صغرت، يبقى هيفك لي الدلتا فاي ببي في دلتا ايه، الله ينور، على دلتا تي يساوي السالب اهيت والبي اهي والدلتا تي. هيحاول بقى يشوف لي الدلتا ايه دي عباره عن ايه. مش الدلتا ايه تمثل المستطيل دوت اللي طوله يعتبر ال، ده الطول بتاعه، ماشي. طب والعرض بتاعه هيعتبر المسافه اللي الساق جريتها، هنسميها دلتا اكس. يعني مساحه او التغير في المساحه هيبقى عباره عن ال في دلتا اكس. طيب دلتا اكس المسافه اللي الساق جريتها على الزمن اللي استغرقته. الله، طب ما يدمج ده مع ده ويبقى السرعه، ويبقى القانون بيساوي سالب بي ال في. يبقى الاي ام اف اللي هتولد في او متوسطها اللي هتولد في هذا السلك نتيجه الجري دوت هتساوي سالب بي ال في. بس خد بالك ده لما بيكون عمودي او بيجري يقطع الخطوط عمودي. طب لو بيقطع بزاويه، لو بيقطع بزاويه هتضيف الساين سيتا، حيث سيتا الزاويه بين اتجاه حركه السلك والفيض. تاني السيتا هنا بين مين ومين؟ اتجاه حركه السلك مع الفيض. يعني مثلا لو كان الفيض كده والسلك بيتحرك كده، الزاويه اللي ما بين اتجاه حركه السلك والفيض هي دي الساين سيتا. يبقى دلوقتي القوه الدافعه المستحسه المتولده في سلك هتساوي سالب بي ال في ساين سيتا. طيب هننتقل دلوقتي لحاجه اسمها التيارات الدواميه، بس قبلها هنحط القانون ده قدامنا ونحاول نطلع منه بعض الملاحظات. الاي ام اف اللي هتساوي سالب بي ال في ساين سيتا، لو سئلت امتى تبقى اقصاها، يبقى لما ساين سيتا تكون اقصاها يعني بواحد، يعني لما السيتا تكون بتسعين، يعني لما يتحرك السلك عمودي. طب امتى تكون بصفر؟ يبقى لما ساين سيتا بصفر، يعني السيتا تكون بصفر، يعني لما السلك يتحرك موازي لخطوط الفيض. لو طلب منك رسم بياني، والله لو ما بين الاي ام اف والبي او ال ال او ال في او الساين سيتا نفسها هيطلع طردي، انما بقى لو بين الاي ام اف والسيتا هيطلع معانا منحنى جيبي. طيب عندي بعد كده الجزء بتاع التيارات الدواميه، تعالوا نشوفه ان شاء الله بعدين ناخد مساله. التيارات الدواميه عايز اعرف المعلومات اللي جايه عنها، تعرفها، طرق حدوثها، الفوائد، الاضرار، طرق التلاشي. هو مش هيبقى تلاشي، هو هيبقى تقليل. ايه التيارات الدواميه دي؟ خلينا نبدا بطرق الحدوث. ايه التيارات الدواميه دي؟ صل على النبي وانا اقول لك، صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو احنا معانا قلب معدني، كتله معدنيه مصمطه مش مجوفة زي دي، موجودة بين قطبي مغناطيس، يعني هي بتتعرض لمجال مغناطيسي ثابت، ماشي، وهنخليها تدور. عارفين ايه اللي هيحصل؟ عشان تتخيل صح من فضلك وعايزك تبقى فاهم، اقسمها معايا نصين. تخيل ان احنا قطعناها نصين. لو احنا سي مثلا هنلفها في هذا الاتجاه يا جماعه، يبقى في اللحظه اللي احنا مصورينها ديت الشق الايمن يتحرك للداخل والشق الايسر يتحرك للخارج. طيب خلينا مع الشق الايمن، عايز احدد اتجاه. اتجاه ايه بقى؟ مش ده معدن؟ هيتحرك عمودي على مجال مغناطيسي. ايوه، انا بقول لك بص للشق الايمن. طيب يبقى هينشأ تيار مستحس. طلع ايدك اليمين، مجال اهو، حركه جوه، تيار مستحس تحت، ها، مجال اهو، حركه جوه، تيار مستحس تحت، يعني هذا الشق ينشأ فيه تيار مستحس لتحت. طب هنا بقى مجال اهو، طيب الحركه لبره، تيار مستحس لاعلى. يبقى الشق الايمن التيار فيه هيبقى تحت ودوت لاعلى، مع الدوران التيارين يسلموا على بعض. وعشان دي كتله معدنيه، وافهم الكلام، كتله معدنيه يعني اعتبر مقاومتها صفر. ما هي كتله معدنيه قصيره، مساحتها كبيره، مقاومتها النوعيه صغيره، فده كله هيخلي ان مقاومتها اساسا صغيره جدا، تكاد تكون صفر، فالتيار هيقوى، ما هو ما عندوش مقاومه. ويدور في مسارات دواميه تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة جدا، إلى درجة قد تصل إلى درجة الانصهار. طيب ممكن يحصل التيارات الدوامية دي تاني في اسطوانة معدنية قررت انها مش هتدور، بس حظها بقى ان هيتلف حواليها سلك، مش بس كده، وهيتصل بمصدر تيار متردد اي متغير الشدة والاتجاه، فهينشأ عنه مجال. ما هو ده هيبقى ملف حلزوني اهو، هينشأ عنه مجال. طيب اتجاهه هيتغير، يعني هذه الاسطوانة هتتعرض لمجال طالع نازل، فهيقطع المجال المغناطيسي، هيقطعها، فهيتولد فيها تيارات دوامية في هذا الاتجاه، عمودي على اتجاه المجال. يبقى لما اسأل حضرتك متى تحدث التيارات الدوامية تقول لي ايه؟ اما بدوران كتلة معدنية في مجال مغناطيسي ثابت، او بتعرض كتلة معدنية لمجال مغناطيسي متغير ناشئ عن تيار متردد. طب عرف التيارات الدوامية، اوصفها، هي تيارات ايه، نشأت فين، ليه؟ هي تيارات مستحسة تتولد في ايه، كتلة معدنية، ليه؟ بسبب تعرضها لمجال متغير، وتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الكتلة، قد تؤدي الى درجة انصهارها. الفوائد، بنستغل دوت في صهر المعادن في حاجة اسمها أفران الحس. يبقى لما أقول لحضرتك ما الفكرة العملية لأفران الحس تقول لي التيارات الدوامية. طب الأضرار، قد تؤدي إلى تلف الأجهزة كما تفقدنا كثير من الطاقة في صورة طاقة حرارية غير مرغوبة. طرق التلاشي، إزاي أقلل أثر التيارات الدوامية؟ يا أخي هو التيار بيخاف من إيه؟ من مقاومة. يبقى طالما طيار عايزين نقلله يبقى هنجيب له مقاومة في سكته. ازاي؟ بص يا سيدي، مش الطيار الدوامي هنا ماشي لفوق، هتعمل ايه؟ هتجيب الكتلة المعدنية دي تقطعها. عارف، تخيل ان انت جايب ايه، قطعة معدنية، يعني فلوس برايز مثلا كده فوق بعض، ماشي، هتبقى الساق بدل ما هي ساق سليمة، لا، اكنها برايز كده فوق بعض، ونلزق كل واحدة في التانية. ليه بقى؟ لان هخليها بالشكل ده، وبين كل جزء والتاني احط مادة عازلة، فالطائر وهو ماشي يلاقي مادة عازلة ومادة عازلة ومادة عازلة ومادة عازلة، كلهم متصلين توالي، تبقى المقاومة هنا بقت كبيرة جدا فيضعف جدا. طيب بالراحة بقى، يبقى لما يقول لي كيف يمكن التغلب على التيارات الدوامية او تقليل اثرها، اقول له يتم ذلك بتقسيم القلب المعدني الى شرائح. اوعى تسكت على كده، تقول شرائح معزوله، واوعى برضه تسكت على كده، تقول بحيث يكون اتجاه التقسيم ماله يوازي الفيض. طب لو قلت لك علل ليه لازم يوازي الفيض، تقول لي حتى يكون عمودي على التيار الدوامي، حتى تكون المقاومه عموديه على التيار الدوامي فيضعفه. مره كمان، ازاي اقلل اثر التيارات الدواميه؟ اشرح القلب المعدني الى شرائح معزوله بحيث يكون اتجاه التقسيم ماله يوازي الفيض، عشان يبقى عمودي على التيار الدوامي فيضعفه. طب اديني امثله. اسطوانه الموتور مقسمه، اسطوانه الدينامو مقسمه، القلب بتاع المحول مقسم، طب بتاع الجلفانو مش مقسم ليه؟ ليه اسطوانه الجلفانو مش مقسمه؟ لان اسطوانه الجلفانو ثابته في مجال مغناطيسي ثابت، فاساسا ما فيش تيارات دواميه، فلا داعي للتقسيم. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي مسألة، يقول لي إذا علمت أن لدينا حائط اتجاهه من الشرق إلى الغرب، عندي حائط اتجاهه من الشرق إلى الغرب، علقت عليه ساعة حائط، وكان عقرب الثواني طوله 14 سنتي، عقرب الثواني طوله 14 سنتي، ماشي، احسب قاف دال كاف المستحسة المتولدة في هذا العقرب، علما بأن متوسط كثافة الفيض التي تقطع هذا العقرب 2.5 × 10⁻⁶ تسلا. طب ايه قصة ان الحائط من الشرق الى الغرب؟ المفروض يا جماعة ان مجال الارض جاي من الشمال للجنوب، يعني واخد في هذا الاتجاه، فلما يكون الحائط من الشرق الى الغرب والساعة معلقة عليه من الشرق للغرب، فحركة العقرب هتبقى عمودية على خطوط فيض الارض، فهتبتدي تقطعها. طيب يبقى القانون ايه هنا؟ الـ EMF سالب بي ال في وساين سيتا هتبقى بتسعين، يعني ساين تسعين بواحد. طيب البي موجودة، البي موجودة اتنين ونص في عشرة أس ناقص ست. طيب ال قلب 14 سنتي، يعني 14 من 100. فاضل مين؟ الفي ما ادهنيش في المسألة، بسيطة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هي سرعة العقرب ينفع أقول مسافة على زمن؟ ينفع. المسافة اللي هيمشيها عقرب الثواني خلال لفة واحدة هتبقى محيط اللف 2 باي ار، ماشي. طب والزمن؟ زمن اللفة الواحدة، يعني هيبقى 2 في 22 على 7. والار هنا الناس اللي ما كانتش معايا هعيدها لهم تاني، سرعة العقرب عقرب الثواني، ده حتى يعني يبقى عيبة في حقك وانت علمي كده لو قلت لك هات لي سرعة عقرب الثواني وانت مش عارف سرعة عقرب الثواني، تجري تقيس طوله وبعدين تقول مش السرعة مسافة على زمن. اه طب المسافة هي محيط اللفة على زمن اللفة. طب محيط اللفة 2 باي ار، يعني 2 في 22 على 7. والار هنا اللي هو طول العقرب ب 14 من 100 وزمن اللفة الواحدة 60، لأن لفة العقرب الثواني هتبقى دقيقة، على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها الاثنين من مية، اخد الرقم ده كله واروح اعوض بيه عند السرعة يطلع الناتج كذا فولت. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة تانية، نقولها سريعا كده. بيقول لي اللي عندنا سلك ايه عمودي خارج الصفحة، ماشي، نرسمه نقطة ولا اكس؟ احنا اتفقنا اكس لجوه ونقطة لبره. طيب المجال بتاعه بهذا الشكل، وبعدين وهنا نقطة ايه او نقطة، خلينا بالارقام 1 2 3 4. قال لي هذا المجال قيمته اتش، قيمته اتش، اتش تسلا. طب الاول حدد لي اتجاهه، المجال اهو، ايوه، يبقى طياره اهو، يبقى المجال في هذا الشكل. طيب وجنبيه مجال الارض في هذا الاتجاه ايضا اتش تسلا. طب وعاوز ايه؟ عاوز مجال المحصلة او محصلة المجال عند الاربع نقاط. اول حاجة اخد بالي يا جماعة ان النقطة دي مثلا النقطة رقم 3 تتعرض لمجال السلك وايضا مجال الارض في هذا الاتجاه، وهنا برضو ده مجال الارض وده مجال الارض. طيب عايز ايه؟ عايز محصلة المجال في كل واحد. عنده نقطة 1 المجال بتاع السلك في هذا الاتجاه ومجال الأرض في هذا الاتجاه، فالمجالين متعامدين، يبقى البي هتساوي جذر بي 1 تربيع وبي 2 تربيع، يعني جذر اتش تربيع واتش تربيع، يعني جذر 2 اتش تربيع، يعني اتش جذر 2. وكذلك نفس الحال عند النقطة رقم 3، النقطة رقم 3 برضو المجالين متعامدين، فهيبقى البي هتساوي اتش جذر 2. طب النقطة رقم 4 مجال الأرض الأعلى ومجال السلك الأسفل، فهم عكس بعض ومتساويين، تبقى محصلة المجال 0. طيب والنقطة رقم 2 هيبقى مجال الارض مع مجال السلك، يعني الاثنين في نفس الاتجاه، والمحصله هي مجموعهم يبقى بي توتال بيساوي 2 اتش. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده الحمد لله ربنا كرمنا واخدنا نص الفصل تقريبا، والمره اللي جايه ان شاء الله هننهيه، وان شاء الله ربنا يمد في عمرنا ونقدر نكمل معاكم الفيزياء الحديثه كمان للاخر باذن الله، بدءا من الاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله، ويا رب ما في حاجه تعطلنا. وعايز انصح طلبت دلوقتي بحاجه، الطلبه اللي اعصابها مشدوده وخاصه الناس الشاطره اللي خايفين على مستقبلهم، يا اخي سلمها لله. انت دلوقتي لا تملك الا حاجتين، مذاكرتك يعني تعمل اللي عليك بس، ما تفكرش في النتيجه دلوقتي لان ده هيتعبك، ذاكر بس وادعي ربنا، وخليك عندك يعني سمو في الدعاء، ما تقولش يا رب، او يعني كل واحد براحته برضو، اصل في ناس يعني ايه مصمم قوي على كليه معينه، يا اخي ادعي انها تكون الخير ليك وان ربنا ييسر لك الخير، خليك مع ربنا، يعني قرب قوي من ربنا في الفتره دي، ويا رب كلنا نفضل قريبين من ربنا قوي. عايز اعصابك تبقى هاديه، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ ما تخافش بالدرجه دي، لان في طلبه دلوقتي بصراحه بشوفهم بزعل عشانهم، بيبقى الطالب شاطر جدا وخوفه بيبوظ له الدنيا. وعايز انصح اولياء الامور بحاجه، لان برضو في مشكله عند اولياء الامور، ولي الامر بيحب ابنه اكتر من اللازم، ماشي ما قلناش حاجه، راعي ان انت ما تشحنش اكتر من اللازم، لان في طلبه يقول لي بابا طول الوقت لو ما دخلتش طب مش هيحصل كويس، لازم شد حيلك، لازم طب ان شاء الله. يا عم بالراحه شويه، طالما هو الولد بيعمل اللي عليه او البنت بتعمل اللي عليها وبيدعي ربنا سلموها لله، يعني احنا ما نشترطش، فشدوا حيلكم وربنا معاكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.